اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في بعض المسائل، وهو يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل، ومع ذلك اتبع هذا الانسان او هذا الطريق او هذا المذهب او العلم، فما يكون مخلصا في اتباعه للرسول عليه الصلاه والسلام. والا فحين راى الرسول عليه السلام في يد عمر الصحيفه، هل من ظالم ان عمر اراد ان يستبدل الصحيفه بالشريعه الاسلاميه، اي ان يعرض عن الشريعه الاسلاميه اي عن الرساله التي دعاه الرسول عليه السلام اليها وصدقه عليها وامن بها ان يضعها الى اتباع التوراه؟ هذا مراء ارتداد الانسان مطلقا. اذا ما هو الذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمه العظيمه: أن تهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى، أي أن ينحرفون أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة الله؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. فإذا كان عمر لا يعقل أن ينحرف عن اتباع الرسول عليه السلام في بشارة، فما الذي انكره الرسول عليه الصلاه والسلام على عمر؟ اذا كنا نحن نتبع رسول الله في مامل ان ينحرف عمر عن اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام بما جاء به، الذي خشيه رسول الله على عمر ان يشرك مع الرسول اتباعه غيره من الانبياء والرسل. فماذا نقول للذين يشركون مع الرسول اتباع غير الانبياء والرسل؟ هؤلاء اشد الانكار من انكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. اذا عرفنا هذا، فالله عز وجل يقول: اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه اولياء. ما معنى قوله تعالى ولا تتخذوا من دونه اولياء؟ اي لا تتخذوا اشخاصا تتبعونهم كما لو كان انزل عليهم من السماء، اي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه شيئان اثنان: اولا الشك في ان الرسول عليه الصلاه والسلام ادى الرساله وبلغ الامانه، ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الاسلام. والشيء الآخر الإشراك شخص مع الله عز وجل في التشريع، والله تبارك وتعالى أنكر أن يكون له شركاء، فيقول عز وجل أن له شركاء شرعوا له من الدين من دون الله، أن له شركاء شرعوا من الدين ولم يأذن به الله. فلا يجوز لمسلم أن يشرع من عند نفسه شيئا مهما حصل وكبر، وبالتالي لا يجوز للمسلم ان يتبع هذا المشرع ولو في ادى مساله واحسنها. فالذي شرع المساله من عند نفسه اشرك مع الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن بحقيقه لا اله الا الله. ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله، وبالتالي لم يوحد الرسول في اتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك. ولهذا لما انزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاه والسلام قوله عز وجل: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كان في المسجد احد الصحابه ممن كان تعلم القراءة والكتابة، وبالتالي كان تنفر قبل بعثة الرسول عليه السلام من بين العرب المصريين، ألا وهو عدي بن حاتم الطائي. لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم وكفر بالنصرانية وآمن بالله ورسوله، ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى،

فما فوق ذلك حرام. فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الأخلاق الكريمة ومنها الثواب والألفة والمعشر الحسن كيف يجوز أن يهجر أخاه المسلم ليس ثلاث أيام بل شهرا كاملا لمجرد أنه قال لا يمكن المنام للا؟ انظروا كم انحرف المسلمون عن إخلاص الاتباع للرسول عليه السلام، بل لقد إن عدم هذا الاتباع الكلية من أمثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول إلى اتباع الشيخ، ولذلك وقعنا في مشكلة الإنحياء اليوم. إذا قلت للإنسان قال الله قال رسول الله، كان الجواب قال شيخ كذا، ذلك لأن الإخلاص للاتباع قد فقدوه، بل أحل محلهم متبوعين آخرين فلا لهم المشايخ. هذا أي مشايخ الطرق، هذا مثال. ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم، فقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة، وانقسموا إلى أفكار حديثة، وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم شرح الإسلام شامخا عاليا، ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الأحزاب نحن رأينا هكذا. فأين تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وهذا معروف هذا الجميع؟ تفرقت اليهود والنصارى على سنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية مفسرة مبينة هي ما أنا عليه وأصحابي، كلهم يعلمون هذا الحديث. فإذا دعيتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معرفة الفرقة النارية من الفرق الهامشة لقول الرسول عليه السلام حينما سئل من هي هذه الفرقة النارية؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. أيضا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع في الدراسة عن تحقيق اتباع الرسول عليه السلام، أن يقول لهم اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم، أي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان. وقد جاء عنه في قصة صحيحة وفيها عبرة وبيان وسبب لأنفسهم اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. فهو من المجاز في كله السند الصحيح عنه. قال لي انا ليس بشر يا عباد الله، فذا خيره هذا الناس ينتظرونه ليخرج معه الى المسجد. فقال له اخرج ابو عبد الرحمن؟ ابو عبد الرحمن كل الاسباب مثلا. قال لا، فجلس ينتظره حتى خرج المسجد. فقال يا ابا عبد الرحمن لقد رايت في المسجد انفا شيئا انكرته، ومع ذلك الحمد لله لم ارى الا خيرا. قال ماذا رايت؟ قال ان جئتك تراه رايت اناسا حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقه منها رجل يقول من حوله اصبحوا صلى اصبحوا صلى احمدوا كذا، وأنا لكم برجل منهم أتى فأتوا به التصبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود فبالأنفة

قالوا ترك. فالرسول عليه السلام في ذات المجلس إنما أعطاه الساقي لأنه طلب الرسول عليه السلام السقيا، بدليل أنه ما جاء كؤوس عديدة وإنما كأس واحد، فشرب ما شرب ولقي فضلة. هذه الفضلة لابد من أخذ واحد من أهل المجلس، ما في كاسات مثل ما تفضل أنت الآن قهوة وشام ريش، لا ما في. فهذه البقية الباقية في الكأس لمن أعطاها الرسول عليه السلام؟ لا، لمن عمين ابن عباس. أبو بكر كان عن يساره، ما أعطاه إياه، كان عن يمينه ابن عباس. فأذن أن يأتي أبو بكر، قال له لا، هو قصد أبو بكر مش قصد، لا أو أراد أن عمر، انتبه لما أقول، عمر أراد أن الرسول يأتي أبو بكر لأنه سيد القوم، لكن الرسول يعلم بوحي السماء أنه ينبغي أن يبدأ بيمينه مش بكبير القوم. فأراد أن يلفت نظر من عن يمينه اللي هو بالحق، أنه آخر أنت أبا بكر، هذه هو يقول، قال له والله يا رسول الله لا أوصف أحدا على فضلة شرابه، قال له تفضل أنت أحق بها من كبير القوم، أي من أبو بكر. أيضا لا يجوز الاستدلال بهذه القصة أن السنة في الإسقاء العام أن يبدأ بكبير القوم، لأن كبير القوم هنا إنما بدأ به لأنه استسقى. والذي يؤكد لنا هذا شيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب وبقي في القعب بقية وأراد أن يسقي، فمن الساقي الآن؟ الرسول أم ذاك الذي أعطاه؟ الرسول بلا شك. إذن لو كان الساقي وهو الرسول من الأدب أن يبدأ بكبير القوم، بمن كان يبدأ؟ أبو بكر. ما بدأ أبو بكر؟ كل ما في الأمر استأذن من صغير القوم، لا أهمه أن أقول أنت أحق بهذا، طفل تعطيه لا أكبر منك ما تعطيه، هذا حقه. ولكي يعلم الناس أن الرسول عليه السلام حينما أعطى ابن عباس وما أعطى أبو بكر، ما هو إهانة أبو بكر وعدم تقدير لفضله وسعه الرسول وهجرته معه، لا، وإنما لأن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. فلذلك لما تقول حضرتك إيه أنا يعني أنت نحن في مستوى، أولا هذا المستوى الله أعلم منازل الناس عند الله، قد يكون رجل يعني ما بيعبي العين لكن هو عند الله في أعلى الدرجات، قد يكون رجل آخر لا سمع الله متكلم وعالم وبيعجب الناس ومستحن الصيني ليه ما رميتم يجاوب، لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة. التفاضل عند الله نحن ما نعرفه، لكن نعرف ايش الشرع الظاهر. الشرع الظاهر بيقول اذا كنت في مجلس ما في كبير صغير، ابدا من عن يمينك استريح. هل هذا اسم؟ لو عملنا بالخلاف راي الرسول الله اكبر. نحن ايش عم نتكلم؟ دي قصه تقريبا، يعني راح نكلم لما الرسول عليه السلام يضع مبدا، وعليكم السلام ورحمه وبركاته، لما يضع مبدا ويلزمنا به فمخالفته اثم، لما يضع مبدا او شرع يلزمنا فيه مخالفة الرسل يعني ما بيجوز، لكن لما بضع شيء مو على سبيل الإيجاب بيجوز ما تفعله. أما هون ما بيجوز الخالف، لأن عمل لك الأيمن فالأيمن، هيك الشرح. ثم أنت ليش تخالفه؟ ليش تخالفه؟ لا تفعل علي باعتبار كبير القوم باعتبار سيد المجلس. الله أكبر. هو أي مصيبتنا نحن؟ يعني أقول لك هو أي مصيبتنا نحن؟ أنه نحن أمثالنا، يعني اللي عنده شوية معلومات أراد ما يكون عند حسن الظن عند الناس، وإذا الناس يعملوا ميت حساب لهم الشيخ يزعل ينشني أول فاتح ينشني، لأنه زعل هذا ليس في سبيل الله، أنت خاف من زعله إذا كنت عم تزعله لأنه خالف الشرع اللي عم بينك إياه. أما لما هو بخالف الشرع

فبدك بقى تكون عالم بتاريخ الرجال. يا ترى ايهما افضل؟ ايهما اعلم؟ هذه جيك كبير وصغير بالسن يعني. هذا قاضي وهذا مفتي. يا ترى القاضي مقدم على المفتي؟ لا، في بروتوكولات مخصصه معينه. وما اظن يعني في عندك خاوي من الرسميات هذه. لكن بقى اذا بدك ترتاح الايمن فالايمن. هذا ايضا ليس من اذار المجالس الاسلام. والله يعينك.